السلام عليكم. في حلقة اليوم هنتكلم بداية عن مفهوم الإبداع، وبعدها هنقدم بعض النصائح تساعدك تكون أكثر إبداعاً. كلمة إبداع قد تكون فقدت كثير من معناها عند نسبة كبيرة من الناس بسبب استخدامها في غير موضعها في كثير من الأحيان. لذلك مطلوب نبدأ بتعريف الإبداع. الإبداع هو إنتاج أشياء جديدة ذات قيمة. استخدمنا كلمة أشياء هنا للعموم، الكلمة تشمل أي أفكار أو أعمال في أي مجال. وجزئية ذات قيمة في التعريف مهمة، حتى لا يعتبر أي شيء جديد أو مختلف إبداع لمجرد إنه مختلف ليس إلا. وده للأسف حال بعض الفئات، خاصة من اللي بيوصفوا نفسهم بأنهم فنانين. في ثلاث نقاط مهمة عن الإبداع لازم يكونوا واضحين عندك. النقطة الأولى هي أن الإبداع غير مرتبط بمجال معين، وأن أي عمل فيه مجال للإبداع، في مجال للإبداع في الطبخ، في الهندسة، في تربية الأبناء، في الإدارة، في التصميم، في التسويق، في البرمجة، وفي أي عمل قائم بشكل كلي أو جزئي على المجهود الذهني. يعني مش لازم تكون بتنتج أعمال فنية عشان تكون مبدع. النقطة الثانية هي أن الإبداع البشري لا ينشئ شيء من العدم. أي فكرة مهما بدت جديدة وغريبة هي ناتج دمج وتطوير لأفكار سابقة، سواء ده تم بشكل واعي، يعني الشخص صاحب الفكرة كان مدرك وواعي بالأفكار اللي هو بيدمجها للوصول لفكرته الإبداعية، أو تم بشكل غير واعي، بمعنى أن عنده معرفة سابقة بالأفكار اللي اعتمد عليها لكن مخه ربط بينها لتوليد أفكار جديدة بدون تعمد أو تخطيط منه. في كتاب مشهور بيتكلم عن الإبداع اسمه Still Like an Artist. هو كتاب ظريف وصغير الحجم. من أهم الأفكار الأساسية اللي بيطرحها هي أن Nothing is truly original، مفيش فكرة أصلية بشكل حقيقي، بمعنى أن مفيش فكرة جديدة تماما لم تعتمد على أفكار سابقة. في كمان سلسلة فيديوهات معروفة على الإنترنت اسمها Everything is a remix، بتتكلم عن نفس الفكرة، وهو أن كل فكرة أو عمل عبارة عن خليط من أفكار وأعمال أخرى، وإن كانوا للأسف مركزين على المزيكا في الأمثلة اللي بيطرحوها في الفيديوهات مع قليل من الأمثلة في المجالات الأخرى. المهم، خلاصة النقطة دي، الأفكار والأعمال الإبداعية هي ناتج دمج وتطوير وإعادة تدوير لأفكار وأعمال سابقة، سواء تم ذلك بشكل واعي أو غير واعي من صاحب الفكرة أو العمل. النقطة الثالثة، في نوعين من الإبداع، Innovative وAdaptive، ممكن نترجمهم إبداع التطوير وإبداع الابتكار. إبداع التطوير هو إنك تعدل على شيء موجود بالفعل بعمل تغيير أو عدة تغييرات بسيطة للوصول لنتيجة أفضل، زي مثلا انك تعدل على وصفة اكل معينة باضافة او تغيير مكونات او خطوات معينة اثناء التحضير، بحيث تحصل على نتيجة افضل من حيث الطعم او الفائدة الغذائية مثلا. بينما ابداع الابتكار هو انك تعمل شيء جديد تماما، زي انك تبتكر اكلة مش معروفة اصلا لدرجة انك تحتاج تشوف لها اسم جديد لانها مش شبه اي اكلة موجودة بالفعل. لكن خلي بالك، إبداع الابتكار مش معناه إنه إبداع لا يعتمد على أفكار سابقة. أنت لو حللت تفاصيل الأكلة الجديدة اللي أنت عملتها هتلاقي نفسك بتستخدم خطوات ومكونات موجودة في أكلات أخرى، لكن المقصود إن المنتج النهائي مش مجرد نسخة أفضل من شيء موجود بالفعل، هو منتج مختلف بالقدر اللي بيسمح لك إنك تعتبره شيء جديد. طيب كده احنا وضحنا إيه هو الإبداع مع عدة نقاط مهمة تزيد فهمنا عنه. يأتي الآن سؤال، كيف تصبح مبدعا أو كيف تزيد من قدرتك على الإبداع؟ معنا خمس نصائح بإذن الله يساعدوك على تحقيق ذلك. النصيحة الأولى، تابع أعمال المبدعين. طالما الإبداع هو دمج وتطوير لأفكار سابقة لإنتاج أفكار جديدة، فأنت محتاج إن الأساس يكون عندك الأفكار اللي هتدمجها وتطورها. ومن أسهل وأفضل الطرق للحصول على الأفكار دي هو متابعة المبدعين في المجال اللي أنت مهتم بيه، وممكن برضو تتابع المبدعين في المجالات المرتبطة ارتباط مباشر بمجالك اللي أنت حابب تزود فيه إبداعك. البعض بيلخص النقطة دي في مقولة Still Like an Artist، اسرق كمبدع، وده زي ما قلت عنوان كتاب من أشهر الكتب اللي بتتكلم عن الإبداع. طبعا مش مقصود هنا سرقة أعمال الآخرين ونسبها للنفس، المقصود تشرب أعمال المبدعين بشكل عام واختلاطها مع بعضها في ذهنك لإخراج شيء جديد. والحقيقة هو بشكل عام نوع الأفكار اللي بتغذي بيها عقلك هو اللي هيحدد نوع الأفكار اللي بينتجها عقلك. ما تتوقعش أفكار إبداعية من شخص ما بيستهلكش غير التفاهات وسفاسف الأمور، إلا إذا كانت إبداعية في مستوى تفاهتها وانعدام قيمتها. طبعا النصيحة الثانية، سجل أفكارك. الإبداع مش بس بيتم عن طريق دمج الأفكار اللي بتتعلمها من الآخرين، الإبداع ممكن يكون بدمج عدة أفكار من أفكارك غير الناضجة أو غير المكتملة. لذلك من الضروري جدا انك تسجل افكارك اول باول وما تعتمدش على ذاكرتك في حفظها، وبعد تسجيلها تتصفح الافكار دي بشكل دوري، وده له فايدتين. الاولى، معظم الافكار في البداية بتكون غير ناضجة او غير مكتملة، حفظك ليها هيساعدك انك تطور فيها مع الوقت حتى تنضج وتكتمل وتبقى صالحة للتنفيذ. الفايدة التانية هي ان تسجيلك للافكار دي في مكان واحد ومراجعتها من وقت لاخر هيسهل عليك ربط بعض الافكار ببعضها والخروج بافكار افضل، وده صعب جدا تعمله لو كنت بتعتمد على الذاكرة فقط في حفظ الافكار. بالنسبة لكيفية التسجيل ففي اكتر من طريقة، في ناس بتفضل الورقة والقلم وناس بتفضل التسجيل الرقمي. انا شايف ان الاكثر عملية هنا هو التسجيل الرقمي. في تطبيقات كتير على الموبايل تقدر تستخدمها في التسجيل، من افضلها تطبيق جوجل كيب، خاصة انه تطبيق مرن جدا ومتعدد الاستخدامات، عشان كده بشرحه بالتفصيل وبطرح امثلة على استخدامه في كورس التخطيط الفعال. التطبيق عامة بسيط وسهل الاستخدام ومتاح مجانا للاندرويد والايفون. النصيحة الثالثة، الطريق الى الابداع قد يكون مملا. مايكل انجلو، واحد من اشهر فناني عصر النهضة، له مقولة تستحق التأمل بتقول: لو علمت مقدار الجهد الذي بذلته في العمل لما اعتبرته عبقريا. احنا عادة بنشوف الاعمال الابداعية في حالتها النهائية، فبنشوفش بداية العمل عليها ومراحل تطور العمل ومقدار الوقت والجهد اللي تم بذله. رؤية النتيجة النهائية فقط بتعطي كثير من الناس فكرة غير صحيحة عن عملية الابداع. البعض بيتصور ان النتيجة النهائية دي كانت عند صاحب العمل من البداية وان الوصول ليها كان سهل وواضح، في حين ان الواقع هو ان الوصول للنتيجة النهائية دي كان مليء بالتجارب والفشل بل والشك في جدول العمل كله احيانا. اصبر على الفكرة واصبر على تنفيذها، احيانا الفكرة لن تبدو واعدة بما يكفي، اصبر عليها وطورها، واحيانا الفكرة بتبدو رائعة لكن مع بدء التنفيذ النتيجة بتكون غير واعدة، اصبر عليها وطورها لان العبرة بالنهايات. النصيحة الرابعة، تقبل الفشل. لا مفر من ان كثير من محاولاتك الابداعية هتنتهي بالفشل، ده طبيعي جدا. تذكر انك بتحاول تعمل شيء جديد مش مجرد بتكرر عمل موجود بالفعل ومعروف انه ناجح، وده هيستلزم كثير من التجارب وغالبا هينتج عنه مرات فشل اكتر بكتير من مرات النجاح، ده طبيعي. فبلاش تحبط نفسك وتحكم على نفسك بانك شخص قدراتك الابداعية ضعيفة. حتى الشركات الكبرى بتصرف مليارات على البحث والتطوير لمنتجات وافكار كتيرة، وفي النهاية قليل جدا من هذه الافكار بيصلح انه يتقدم كمنتج، وحتى المنتج ده ما بيكونش مضمون النجاح عند عرضه على الناس. النصيحة الخامسة، المشي والتعرض للطبيعة. المشي والتعرض للطبيعة بيضعك في حالة استرخاء ذهني بيسموها diffuse mood. ذهنك ما بيكونش مركز بقوة على شيء معين، وده بيدي مخك الفرصة للتنقل بين أفكار مختلفة وبالتالي بيزود من فرصة الدمج بين الأفكار دي. لذلك مش غريب إن المشي والتعرض للطبيعة عادة عند عدد كبير من العلماء والمفكرين. ده غير إن ارتباط المشي بالإبداع مثبت بالتجربة العملية زي ما شرحنا في حلقة سابقة بعنوان امشي لتبدع، هتجد فيها مزيد من التفاصيل. دول كانوا 5 نصائح يساعدوك تكون أكثر إبداعا. أتمنى يكون فيديو اليوم مفيد. إلى لقاء قريب بإذن الله. سلام عليكم.